اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم وارزقنا حاكما صالحا، اللهم وارزقنا حاكما صالحا، اللهم وارزقنا حاكما صالحا يحكم بشرعك وينصر دينك يا رب العالمين. اللهم أيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ولا تخشى فيك لومة لائم يا رب العالمين. اللهم كل مصر والإسلام والمسلمين حافظا من مكر كل ماكر وغدر كل غادر، ونجنا والمسلمين أجمعين من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم واحفظ لنا مصر يا رب العالمين، اللهم واحفظ لنا مصر يا رب العالمين، واحفظ لنا شبابها ورجالها ونساءها وصغارها وكبارها. اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك، ولا فقرنا إلا لك، ولا ذلنا إلا لك، ولا عزنا إلا بك، ولا فقرنا إلا لك، ولا غنانا إلا بك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا خوفنا إلا منك، ولا خوفنا إلا منك، ولا رجاء اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، ومن شر عمل يدخلنا النار. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يخزينا، وصاحب يؤذينا، وأمل يلهينا، وفقر ينسينا، وغنى يطغينا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ورزقا واسعا، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم يا رب الأقصى والعتيق، حرر الأقصى الأسير من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة تكفر بها عنا الذنوب، واجعل النصر والتمكين على أيدينا، واجعل النصر والتمكين على أيدينا. اللهم أزل من بين المسلمين الحدود الجحود والسدود وأذل لشرعك يا ربي أن يعود ويسود وأنزل بأسك وبطشك على اليهود الملاعين وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ألا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم واصلح حال إخواننا في ليبيا وفي اليمن واللهم وانصر إخواننا في سوريا اللهم واجعل لهم مما هم فيه فرجا قريبا اللهم وفرج همهم ونفس كربهم اللهم وفرج همهم ونفس كربهم وأهلك أعداءهم وسدد رأيهم وقوهم وانصرهم اللهم وأطعم إخواننا الجائعين في الصومال اللهم إنهم جياع فأطعمهم عراة فاكسهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم واهد نساءنا وبناتنا للحجاب فقد أضروا بالشباب واجعلهن صالحات قانتات تائبات عابدات اللهم وجملهن يا ربنا بالعفة والحياة اللهم واهد شبابنا للتمسك بالدين وسنة خير الأولين والآخرين وكره إليهم تتبع الشهوات والوقوع في المحرمات والخلوة بالخطيئات وأبعد عنهم المسكرات والمخدرات اللهم وأبعد عنهم المسكرات والمخدرات اللهم واحفظ عقول شبابنا من المسكرات والمخدرات اللهم وظف طاقة شبابنا لخدمة الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وبارك في كل من جهز لصلاة القيام بجهد أو مال اللهم منك وإليك فتقبل منهم اللهم كما سعوا على راحتنا فكن بهم رؤوفا رحيما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وارزقنا برهم واجعلهم قرة عين لوالديهم اللهم واجعلهم هادين مهديين اللهم واجعلهم هادين مهديين واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم وأحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلهنا وخالقنا ورازقنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصد بابك الطالبون ورغب إلى جودك وكرمك الراغبون ولك في هذه الليلة نفحات وعطايا وهبات. تشاء وتمنعها عن من تشاء ونحن جميعا عبادك ومن أمة حبيبك ومصطفاك. اللهم وارض حبيبك في أمته وأعتق رقابنا من النار. اللهم وارض حبيبك في أمته وأعتق رقابنا من النار. اللهم وتقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تقصيرنا، واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا. اللهم واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا، وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا. اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وحرمت على النار جسده وعظامه وأمنته يوم القيامة. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مصيرنا إلى جناتك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مصيرنا إلى جناتك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم وتقبله منا واجعله مقبولا شافعا مشفعا. اللهم وتقبله منا واجعله مقبولا شافعا مشفعا. اللهم ولا تجعلنا فيه من المردودين، وتقبله منا يا كريم. إلهنا وخالقنا ورازقنا، أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فأبينا، وأنعمت علينا فأعرضنا، وإن عدنا إليك قبلتنا. رب كريم، رب شكور، رب حليم، رب غفور، رب حميد، رب ودود، رب سميع، رب بصير، رب لطيف، رب خبير، رب رزاق، رب فتاح، رب رزاق، رب وهاب، رب فتاح، رب عليم، رب غفار، رب تواب، رب غفار، رب تواب، رب شكور، رب حليم، يقبل التائبين ويمهل العاصين. رب ما أحلمك، رب ما أرحمك، رب ما أعلمك، رب ما رب ما أوسع رزقك، رب ما أسرع فرجك، رب ما أبين كتابك، رب ما أرفع حجتك، رب ما أنورك، رب ما أقدرك، رب ما أقهرك، رب ما أحلمك، رب ما أرحمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عفوك يا عفو عفوك، عفوك يا كريم عفوك، عفوك يا رحمن عفوك، عفوك يا رحيم عفوك، في المحيا عفوك، وفي الممات عفوك، وفي القبور عفوك، وعند النشور عفوك، وعند ممر الصراط عفوك، وعند الميزان عفوك، وعند الحساب عفوك، عفوك يا عفو عفوك، عفوك يا عفو عفوك، عفوك يا كريم عفوك، عفوك يا حليم عفوك، عفوك يا رحمن عفوك، إلهنا وخالقنا ورازقنا أنت الرب ونحن العبيد، وهل يرحم العبيد إلا الرب، أنت الغني ونحن الفقراء، وهل يرحم الفقراء إلا الغني، أنت العزيز ونحن الأذلة، وهل يرحم الأذلة إلا العزيز، أنت المالك ونحن المملوكين، وهل يرحم المملوكين إلا المالك، وهل يرحم المملوكين إلا المالك، يا رب وارحم عبادك، يا رب وارحم عبادك، يا رب وارض على عبادك، يا رب وارحم عبادك، يا رب وارحم عبادك، يا رب وارحم عبادك، يا رب وارحم عبادك، يا غفار اغفر لعبادك، يا رحيم ارحم عبادك، يا تواب تب على عبادك، يا غفار اغفر لعبادك، يا منان من على عبادك، يا منان من على عبادك، وأعتق رقابنا من النار، وآجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار، نعوذ بك من حر النار، ومن عذاب النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم إنا نسألك في ختام هذا الشهر الكريم أن تطهر قلوبنا من الشرك والرياء، اللهم إنا نسألك في ختام هذا الشهر الكريم أن تطهر قلوبنا من الشرك والرياء والسمعة والنفاق والكذب والخيانة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك